ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنازع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نسألك اللهم العفو والعافية في الدين في الدين والدنيا والآخرة. يسر أمورنا وفرج كروبنا وأزل همومنا يا ربنا وطهر الأجساد والبيوت من الأسحار والأحساد والعيون وآلالها وجنودها وشياطينها يا ربنا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. طهر يا ربنا الجسد والبيت طهر يا ربنا الجسد والبيت طهر يا ربنا الرأس والجسد طهر يا ربنا البدن والبيت من آثار السحر المرجوش والمدفون والمذهول والمذعور ومن آثار الحسد ومن آثار العيون والأنفس والعقد ومن آثار العيون والأنفس والعقد ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. طهرهم أجمعين يا ربنا وبيوتهم يا ربنا طهرهم ومساكنهم يا ربنا طهرهم وغرفهم طهرهم يا ربنا وغرفهم زواياها وأركانها سقفها وأرضيتها طهر يا ربنا بيوتهم طهر يا ربنا البيت من السحر ومن الحسد الشديد ومن عيون نظرت لامة ومن عيون نظرت حارة. طهر يا ربنا الجسد والبيت طهر البيت داخله وخارجه وحوله يا ربنا سقفه وأرضه طهر يا ربنا الجسد والبيت من سحر عظيم وحسد وحسد شديد وعيون وحسد شديد وعيون أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله آتاهم الله من فضله أبطل حسدا شديدا عليهم وفيهم وبينهم وحولهم أبطل آثار الحسد الشديد والعيون عليهم وفيهم وبينهم أبطل يا ربنا بقوتك أبطل يا ربنا بقدرتك وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا طهر يا ربنا الجسد والبيت من سحر فيهم وفيه ومن أحساد شديدة ومن عيون وأنفس وعقد طهر يا ربنا البيت من الحشرات والزواحف من النمل والصراصير طهر يا ربنا البيت من آثار عظيمة قوية وقديمة من آثار الأحساد والعيون على أذيتهم وعلى ضرهم على أذيتهم وعلى ضرهم وضاقت صدورهم في البيت أبطل أثره يا ربنا حسدا شديدا وعيونا سحرا عظيما وعقدا إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل يا ربنا حسدا شديدا أبطل يا ربنا عيونا لامة نافذة فابطل يا ربنا أثر أنفس خبيثة لئيمة لعينة ظالمة طاغية نابية معتدية ومؤذية آتتهم في أنفسهم آلتهم في بيوتهم أبطل أثرها وأخرجا يا ربنا بحولك وقوتك أخرجا يا ربنا بحولك وقوتك أخرجا يا ربنا بحولك وقوتك أخرجا يا ربنا بحولك وقوتك أخرج الأسهار النار أخرج الأسهار النار من بيوتهم ومن أجسادهم أخرج الأسهار من البيوت والأجساد أخرج الأحساد من بيوتهم ومن الأجساد احلل يا ربنا كل العقاد من البيت ومن الجسد ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا طهرهم يا رب من كل حسد وعيون ومن الأسحار والأنفس والعقد تول أمورهم يا ربنا وفرج كروبهم وأبطل يا ربنا كل حسد فيهم وأبطل يا ربنا كل حسد فيهم وأبطل يا ربنا كل حسد فيهم وعليهم وبينهم وحولهم أبطل يا ربنا الأحسار الغادر من بيتهم ومن الأجساد أبطل يا ربنا الأحسار الغادر من بيتهم ومن الأجساد أبطل يا ربنا الأنفس والعقاد احللها وأخرجها يا ربنا بسم الله أرقي الجسد بسم الله أرقي الوالد والولد بسم الله أرقي البيت بسم الله بسم الله أرقي البيت مما فيه بسم الله أرقي البيت مما فيه خفيا مخفيا قويا عظيما مستترا اللهم أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا أبطله أبطله يا ربنا آذاهم آذاهم بالحشرات وبالنمل آذاهم بالحشرات وبالنمل آذاهم بالحشرات وبالزواحف وبالنمل آذاهم أذية بالغة بضيق الصدر اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد والعيون والأسحار اللهم احلل يا ربنا العقد يا مولانا واخرجها يا ربنا اللهم اهلك الانفس الخبيثة الظالمة الطاغية الباغية المعتدية المؤذية اللهم اخرجها يا ربنا سببت ألما ووجعا واستدعت صراصيرا ونملا وزواحف اللهم أطر يا ربنا هذه النفس وأخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرج يا ربنا النفس اخرجها يا ربنا من البيت اخرجها من غرف النوم اخرج يا ربنا أحساد من غرف النوم اخرج يا ربنا الأسحار والعقاد يا ربنا من غرف النوم من غرف النوم من غرف النوم ومن الصلاة ومن المجالس ومن الصلاة ومن المجالس ومن الأدوار العلوية ومن الأدوار السفلية ومن الحوش ومن الحوش ومن المداخل ومن المداخل ومن الأثرية ومن الآثرية ومن المداخل ومن المداخل. اللهم أطل يا ربنا الأسحار مبذونة ومرشوشة مبذورة ومذرورة. اطل يا ربنا الأحساد فيهم وعليهم ومعهم. اطل يا ربنا العيون اخرجها يا ربنا بحولك اخرجها يا ربنا بقوتك اخرجها يا ربنا بقدرتك. اطل يا ربنا الأحساد اطل يا ربنا العيون اطلها يا ربنا واخريها اطلها يا ربنا واخريها اطلها يا ربنا حسودة اطلها يا ربنا حقودة اطلها يا ربنا معجبة اطلها يا ربنا متمنية اطلها يا ربنا اطلها اطلها يا ربنا واخريها. في طاهركم تطهيرا في طاهركم تطهيرا في طاهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا في طاهركم تطهيرا في طاهركم تطهيرا. فطر يا ربنا الحسد فطره من البيت والجسد فطر يا ربنا السحر من البيت ومن الجسد فطر يا ربنا العين من البيت ومن الجسد فطر يا ربنا النفس فطر يا ربنا النفس فطر يا ربنا الشيطان فطر يا ربنا الموكل من البيت ومن الجسد من البيت ومن الجسد. الله اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الزواحف اخرج يا ربنا الصراصير اخرج يا ربنا النمل اخرج يا ربنا المؤذين اخرج يا ربنا عليا اخرج يا ربنا شيطانا اخرج يا ربنا مسا اخرج يا ربنا مالكا اخرج يا ربنا عفريتا. الله اخرج يا ربنا الضر اخرج يا ربنا الشر اخرج يا ربنا المكر اخرج يا ربنا الكيد اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الاعداء. اخرج يا ربنا الضر اخرج يا ربنا البأس اخرج يا ربنا البؤس اخرج يا ربنا النملة اخرج يا ربنا الصراصير اخرج يا ربنا الزواحف اخرج يا ربنا الحشرات اخرج يا ربنا الحشرات مودية اخرجها يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا سببها اخرج يا ربنا مسببها اخرج يا ربنا ضرها اخرج يا ربنا ألمها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا الضر اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا الضيق ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. اخرج يا ربنا الضيق اخرج يا ربنا الهم اخرجه يا ربنا اخرج اخرج يا ربنا العقد اخرجها يا ربنا احللها اخرجها يا ربنا من القلب اخرجها يا ربنا من الصدر اخرجها يا ربنا من الراس على الخيال الحالات في البيت على السعد في البيت على الضر في البيت على الهم في البيت على الهم في البيت. الله أكبر نورنا نسألك يا ربنا نورا نسألك نورا في الأجساد نسألك يا ربنا نورا في البيوت به تذهب الظلمات. الله أكبر نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويطهركم تطهيرا. طهر يا ربنا البيت طهر يا ربنا الجسد طهرهم يا ربنا طهرهم من الأسحار والأحساد والعيون ومن الأنفس والعقاد. طهر يا ربنا البيت طهر يا ربنا البيت من الحشرات من الحشرات ومن الزواحف ومن الزواحف ومن الصراصير والنمل بسبب الحسد والعين أسد بسبب الأسحار والأنفس والعقد حتى استقرت. اللهم أبطلها يا ربنا أسحارا وأحسادا وعيونا اخرج يا ربنا المؤذين، اخرج يا ربنا الشيطان، اخرج يا ربنا الأذية، اخرج يا ربنا الأذى، اخرج يا ربنا الأذى، اخرج يا ربنا الشيطان، اخرج يا ربنا المؤذي، اخرج يا ربنا المؤذي، اخرج يا ربنا الشيطان، اخرج يا ربنا المؤذي، اخرج يا ربنا الأذية، اخرج يا ربنا المؤذي، اخرج يا ربنا الأذية. يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، حسبي الله فإن تولوا فقل حسبي الله فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أحرق يا ربنا بالأذان، كل جن وشيطان آغى الجسد وهز واستقر في البيت على أذية وهزية وبلية على ضيق صدر وألم ومرض وخيالات وأوهام ووسوسة. يا ربنا يا ربنا تول أمورنا فلأنا يا ربنا تخرج الأذية فلأنا يا ربنا تخرج الخزية والبلية فلأنا يا ربنا تخرج الحشرات فلأنا يا ربنا بقوتك وقدرتك يا ربنا تخرج الحشرات يا ربنا والنمل والنمل يا ربنا يا ربنا اخرج يا ربنا الصرافير اخرج يا ربنا النمل اخرج يا ربنا الزواحف اخرج يا ربنا الشر اخرج يا ربنا الضر اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا السوء اخرج يا ربنا البأس اخرج يا ربنا البأس اخرج يا ربنا الضر اخرج يا ربنا من البيت اخرج يا ربنا الحسد اخرج يا ربنا السحر اخرج يا ربنا النفس اخرج يا ربنا الحقادة اخرج يا ربنا من البيت ومن الجنس اخرج يا ربنا من افراد العائلة اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الاعداء من افراد العائله من الوالد والولد يا ربنا من الزوجين يا ربنا من الذريه الله اكبر اخرج يا ربنا البلاء من بيتهم العامر احفظه يا ربنا بذكرك يا ربنا وبملائكه الرحمه يا مولانا ربنا يا ربنا يا ربنا اخرج يا ربنا الشيطان اخرج يا ربنا الجان اخرج يا ربنا الشياطين اخرج يا ربنا الشياطين يا ربنا من اجسادهم يا ربنا من اجسادنا يا ربنا من بيتهم يا ربنا من بيوتنا اجمعين يا ربنا ويطهركم تطهيرا فهرهم يا ربنا اجمعين فهرهم يا ربنا فهر يا ربنا البيت والجسد فهر يا ربنا البيت والجسد فهر يا ربنا فهر يا ربنا البلد فهر يا ربنا الوالد والولد فهرهم يا ربنا اجمعين فهرهم يا ربنا اجمعين فهر يا ربنا فهر البيت والجسد فهر يا ربنا الوالد والولد فهر يا ربنا البلد فهرهم اجمعين يا ربنا من السحر والحسد ومن العيون ويطهركم تطهيرا إن الله سيبطره إن الله سيبطره إن الله سيبطره إن الله سيبطره إن الله سيبطره إن الله سيبطره إن الله قادر إن الله سيبطره إن الله سيبطره إن الله سيبطره إن الله سيبطره إن الله سيبطره إن الله سيبطره إن الله قادر إن الله سيبطره إن الله سيبطره إن الله سيبطره ويطهركم تطهيرا طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي ويطهركم تطهيرا إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن ذلك على الله يسير إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطر يا ربنا الحسد اللهم اطر يا ربنا من اجسادهم اللهم اقره يا ربنا من بيوتهم يا ربنا اخرج يا ربنا ما في البيت آلاهم اخرج يا ربنا من في البيت آلاهم اخرج يا ربنا ما في البيت آلاهم اخرج يا ربنا من في البيت آلاهم اخرج يا ربنا المؤذي اخرج يا ربنا الحشرات اخرج يا ربنا الزواحف اخرج يا ربنا النمل والصرافير اللهم يا ربنا اخر يا ربنا اخر يا ربنا سببهم اخر يا ربنا سببهم اخر يا ربنا اخرهم يا ربنا اخر يا ربنا عقدهم اخرج يا ربنا عقدهم اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا من الجسد اخرج يا ربنا من البيت اخرج يا ربنا البلاء من الجسد ومن البيت الله اكبر اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الاعداء اخرجنا من اجسادهم اخرجنا من بيوتهم سرد امورهم يا ربنا واكشف كروبهم يا ربنا الله اكبر يا ربنا يا ربنا اخلق يا ربنا الجان اخلق يا ربنا الشيطان اخلقه يا ربنا بالألان اخلق يا ربنا بالألان كل شيطان وجان ظالم طاغ باغ معتد اللهم احرق الظالمين اللهم نجي ونجي المؤمنين يا ربنا وكذلك ننجي المؤمنين اللهم اجعلنا مؤمنين يا ربنا ونجنا من القوم الظالمين من القوم الظالمين بسحرهم وحسدهم وحقدهم وضرهم وظلمهم وما هم عليه من عقد عظيمة يا ربنا وما أرسلوا علينا اللهم يا ربنا تولى أمورنا يا ربنا ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا طهر يا ربنا البيت والجسد طهر يا ربنا الوالد والولد طهرهم يا ربنا أجمعين طهرهم يا ربنا أجمعين من بر عظيم وشر يا ربنا يا ربنا طهرهم يا ربنا طهرهم يا ربنا بسم الله على الروح والجسد بسم الله على البيت والوالد والولد بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بسم بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم أطل الحسد. بسم الله بسم الله اللهم أطل يا ربنا السحر. بسم الله بسم الله اللهم أطل عين يا ربنا والقلب اللهم أطل يا ربنا النفس اللهم أطل يا ربنا المس اخرج يا ربنا الضر اخرج يا ربنا الشر اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الأعداء اخرج يا ربنا الضر اخرج يا ربنا الشر اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا البأس اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا من البيت الحشرات اخرج يا ربنا الحشرات اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا الصراصير والنمل اللهم اخرجها يا ربنا اخرج يا ربنا الزواحف. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على البيت. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يحاط بذكر الله يحاط بملائكة الله. بسم الله بسم الله فتبارك الله على جمال البيت فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله على الجمال على الجمال على جمال الأجساد وعلى جمال البيت فتبارك الله فتبارك الله. اخرج يا ربنا هذه النفس اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا شريرة اخرجها يا ربنا حسودة حسودة اخرجها يا ربنا معجبة ومشتهية ومتمنية ومتأنية اللهم اطلها واخرجها اللهم اطلها واخرجها يا ربنا اللهم اطلها واخرجها يا ربنا ويطهركم تطهيرا. طهر يا ربنا الجسد طهر يا ربنا البيت والجسد طهر يا ربنا الوالد والولد اللهم طهر البيت يا ربنا اللهم طهرهم تطهيرا يا ربنا تول امورهم واكشف كروبهم وعافهم يا ربنا اللهم تول امورهم يا ربنا اللهم اطر يا ربنا الاسحار اطرها يا ربنا من انس وجانب اطرها يا ربنا من انس وجانب اطرها يا ربنا موضوعه اطرها يا ربنا مغروزه اطرها يا ربنا مغروسه اطرها يا ربنا الخيالات اطرها يا ربنا الاوهام اطرها يا ربنا الوسوسه اطرها يا ربنا الضيق الصدر اطرها يا ربنا الاحلام المزعجه اطلها يا ربنا الخمول والكسل اطلها يا ربنا الخمول والكسل اطلها يا ربنا الآلام والأسقام اللهم اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها اطلها تضيق الصدر اطلها يا ربنا تعسر اطلها يا ربنا تؤثر اطلها يا ربنا تعسر اطلها يا ربنا اطلها اطلها يا ربنا مسقطة اللهم اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا منتقمة اطل يا ربنا ذي الأحساد اخرج يا ربنا الانفس اخرج يا ربنا انفسها انفسا محاطة بهم انفسا محاطة بالبيت اللهم يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا ولن تجعل للظالمين علينا سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا اجعلنا مؤمنين يا ربنا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا فالله خير حافظا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم يا رب